تفسير الآية واحد من سورة المثل، يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 5: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب وخسر هو معهما. وإعادة لفظ وتب يفيد التأكيد على تمام الخسران، أي قد خسر وخاب وضاع وانتهى وهلك بالفعل حيث نزل به الخسران والضياع وتحقق واقعيا في دنياه ثم أخرى. وكذلك يخسر ويخيب ويضيع حتما كل أبي لهب في كل زمان ومكان، أي كل من يتشبه بسوءه، ففي الدنيا ينال درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة ينال حتما ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة. وفي اللغة العربية استخدام لفظ اليد يفيد الإنسان كله، حيث معظم ما يقدمه من خير أو شر يكون بيديه استجابة لعقله. وأبو لهب هو أحد أعمام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كافرا أي مكذبا بوجود الله ورسله وكتبه وحسابه وعقابه وجنته وناره، شديد العداء والإيذاء له صلى الله عليه وسلم ولله وللإسلام وللمسلمين، كثير الفعل للشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، ولكنه اشتهر بلقب أبي لهب لحمرة وجهه وجمال شكله، فأراد الله تعالى تحقيره بوصفه بذات وصفه، ولكن بما يعني أنه أبو لهب أي أبو نار على وجهه وليس أبو وجه أحمر جميل، لتذكرته ومن حوله لتذكرته ومن حوله بما ينتظره من جحيم وعذاب شديد في الدنيا والآخرة.